بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما هي من الظالمين ببعيد. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وهو في مكة، فصرخ بالدعوة لا في آذان القبائل الواهية في أطراف الجزيرة، ولكن في آذان سادة الجزيرة، حتى لا يقال أنه استضعف قوما فناداهم إلى الإيمان به ولم يجرؤ على السادة. السادة هم قريش، وقريش أخذت السيادة بما أقامها الله في مكان بيته العتيق. لماذا؟ لأن كل العرب يحجون إلى البيت، وما داموا يحجون إلى البيت وفيه قريش، إذن فهم معرضون. إن تعرضت قبائلهم في أطراف الجزيرة لقريش بسوء، أن ينالوا منهم حين يكونون بين أيديهم. فأخذت قريش مهابتها من وجودها في البيت، إذن فالبيت هو الذي صنع السيادة لقريش، وهو الذي صنع السيادة للآلهة المدعاة من الأصنام، حين يأتي كل قوم بإلههم الحجر ليضعوه في البيت. لماذا يضعونه في البيت؟ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت. إذن فقريش أخذت السيادة، ورسول الله جاء فصرخ في أذن السادة بالدعوة إلى الله، وسفههم وسفه أحلامهم، ولم يبالي بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة. ولكن شاء الله أن لا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة. صرخ في آذانهم، ولكن انطلاق الإسلام جاء من المدينة. لماذا؟ لأن الله أراد أن يعلم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد إن آمنت قريش به هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الله يريد أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين تعصبوا لمحمد، فكأن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. وإذا كان الله قد نعتهم بالظالمين وقال إن المكان اللي حصل أعليه وأسفل ده ليس ببعيد عنهم، الظلم نعرف أنه مجاوزة الحق للغير، تأخذ حق الغير وتعطيه لغير ذي الحق، والظلم يؤخذ حكمه من قيمة الموضوع في الظلم. فإذا كان ظلما في الألوهية يبقى ده إيه؟ شرك. ظلم إيه؟ ظلم عظيم. وإن كان ظلما في إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير يبقى هو ظلم أيضا، ولكنه ليس بعظيم. قريش ظالمة الظلم العظيم لأنها أشركت بالله وجعلت مع الله شريكا في الألوهية، وهذا أقصى أنواع الظلم. والله يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجيء أو أمر الله حين يجيء لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه، فتنبهوا جيدا إلى أنكم عرضة أن ينزل الله بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى، وهي غير بعيدة عنكم. لماذا؟ أليست هناك بين المدينة والشام؟ نعم، مسافة طويلة، لكن الله قال أنها ليست ببعيدة. لماذا ليست ببعيدة؟ لأنها وإن كانت بعيدة المكان إلا أن الله جعلهم يمرون عليها في كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام. إذن فهي مسلوكة، طريق مسلوك يمر عليه، ولذلك يقول فيها وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق تمرون عليه، وطريق لا يعدله سيل ولا يجرفه هواء، بل هو طريق ثابت مقيم تمرون عليه في كل وقت حينما تذهبون إلى رحلة الصيف في الشام. فكان من الواجب وأنتم تمرون عليها أن تأخذوا في كل مرور لقطة وعبرة، ولكنكم لم تأخذوا منها اللقطة والعبرة فكنتم ظالمين ظلما آخر. ربنا نبهكم انكم تشوفوها كده ساعة ما يمروا كده على ديار صالح كده، لبنوا بكل ريع، أتبنون بكل ريع آية تعبتون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وبعدين يشوفوها خاوية كده، كل الحكايات اللي هناك دي، ديار ثمود وديار عاد وكل البلاد دي كلها وديار لوط. كان من الواجب أن لا يبالغوا في الظلم وأن يتنبهوا بالعبرة إلى مصيرهم إن كان هذا المصير. والحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط، ولكنهم كفروا بشكر النعمة وظلموا، لأن الله الذي أنعم عليهم برحلة الشتاء وبرحلة الصيف، الشتاء إلى اليمن وفي الصيف يروحوا الشام، الرحلتين دول كانت للتجارة، والتجارة هي اللي بتجيب السيادة لقريش، يخرجون بأموالهم فيأتون بالبضائع من هناك ويبيعونها لأهل مكة ويعيشون عليها. الرحلات هي التي جعلت لكم المهابة، والذي جعل المهابة للرحلات إنما هو بيت الله، ولذلك يمتن الله سبحانه وتعالى على قريش في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. القوم الذين جاءوا ليهدموا البيت، والبيت هو رمز سيادة قريش، لو أنه هدم وتحول الحجيج إلى صنعاء في اليمن لسقطت مهابة قريش، ولكن الله حمى البيت وأرسل طيرا أبابيل وجعل الذين قصدوه بسوء كعصف مأكول. لماذا صنع الله ذلك؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فكان من الواجب أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن فكان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذوا لهم عبرة، وأنهم يمرون عليها لقصد تجارتهم، وتجارتهم هي سر معاشهم في البلاد التي يمرون بها. فإذا لم يفعلوا ذلك يبقوا ظلموا أيضا ظلم آخر، ولذلك يقول وما هي من الظالمين ببعيد. أو أن الله أراد بأن الهلاك الذي نزل بهؤلاء القوم ليس ببعيد أن يصيب الله به قريش، ويرسل على كل واحد برضه حجر مسوم يصيبه في مكانه الذي يكون فيه. إذن هذه تمشي وهذه تمشي. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم بالأسلوب العربي يتكلم فيخيل لبعض الناس ان فيه مخالفة لغوية، ولذلك السطحيون في اللغات يأخذون على القرآن يقول لك وما هي دي ايه مؤنثة من الظالمين ببعيد، وكان القياس ان يقول ايه ببعيدة وما هي من الظالمين بايه، فكيف يقول وما هي من الظالمين وبعد ذلك يأتي بعيد؟ يقول لك دول سطحيين في اللغة لم يدرسوا اللغة، لأن فعيل إن جاءت بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، والملائكة بعد ذلك ظهير، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فجهلهم باللغة وعدم درايتهم بملكاتها هو الذي يجعله يقول لك طيب ده هي قريب بمعنى قارب وبعيد بمعنى باعدة، ده باسم فاعل مش اسم مفعول. نقول له لا، إذا كانت باعدة عني فهي مبعود عنها أيضا، هي باعدة وإيه ومبعود عنها إيه؟ أيضا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قصة أخرى من القصص الذي جاء به الله في هذه السورة لموكب الرسالات. وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيب. كلمة مدين، مدين ابن إبراهيم، وابن إبراهيم في الوقت ده ما كانش موجود، يبقى ما أرسلش لمدين، لكن القبيلة سميت باسمه، يبقى إلى قبيلة مدين، وبنيت مدينة وسموها إيه؟ مدين. فإن قلت لقبيلة مدين يبقى كلام سليم، وإن قلت للقرية اللي مسمى باسم مدين نقول القرية مكان، والمكان له مكين، مكين يعني ناس يبقون إيه فيه. ولذلك حينما قال الله واسأل القرية التي كنا فيها، مش كده القرية، هيسأل القرية هيسأل المكان ولا يسأل أهل القرية؟ يبقى إذن يطلق المكان ويراد المكين. يبقى وإلى مدين، وإلى من؟ وإلى أهل مدين أخاهم إيه؟ شعيبا. ككل رسول جاء يبتدئ مسألته بالدعوة إلى قمة التدين، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره. كل رسول يجي بهذه، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات. شرع لكم من الدين، من قمم الدين وأصوله ما وصى به إيه؟ نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به كذا وكذا. يبقى إذن القضية الإيمانية العقدية قدر مشترك في كل دين. برضو كما قالت الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. ليه؟ قال لك لأن حين يتوجه الحق بأوامر تكليفية افعلوا ولا تفعلوا، لا يوجهها إلا لمن آمن به إلها واحدا. أما الذي لم يؤمن به أي يوجه الله له حكم؟ لا يوجه الله له حكم. ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفي في القرآن مصدرة بما يأتي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين أمتوا الصيام، القصاص، كل شيء يقول يا أيها، يعني يا من آمنت بي إلها قادرا حكيما اسمع مني التكليف. وأما الذي لا يؤمن أيكلفه الله؟ ده هو القمة مش إيه. ولذلك قلنا إن كل عل التكليف الإيمان بالمكلف. إياك أن تذهب إلى دي علتها إيه ودي علتها إيه، والوضوء عشان بننظف، نقول له يا أخوان كان الوضوء بينظف عنه بالمية، ما هو لما بنجيش مية بنجيب تراب ونحطه على وشنا. يبقى المسألة إيه؟ المسألة قصد من الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ للصلاة بأي شكل. طب إذا وجدت مية كلها طين وروبة زي ما بنشوف مثلا النيل كان يجيب مية وكده ونقعد نعمل كده، ما تقولش بننظف، قول إن ربنا اللي قال كده. فإن استطعت أن تلتمس لها شيئا تبرره إياك أن تؤخر الحكم إلى أن تبرره. الحكم تبرره بإيه؟ بصدوره عن الله. وكذلك كل شيء يقوله الرسول أقاله أو لم يقوله، ما بنبحث في علته إيه هو ليه. وإلا الأشياء التي أثبت العلم الحديث التجريبي المعملي التحليلي أنها ضرة كالخنزير والخمر مثلا، أكنا نؤجل الحكم إلى أن نحلل؟ طب الأمة العربية اللي عندها تحليل والقول لا أنا آمنت الله وجعلته مأمونا على أن يكلفني، ولكن الأيام تثبت إيه؟ صدق الله في تكليفي له، فأقيس ما لم أعلم علته على ما علمته، على ما علمت إيه؟ علته. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قومي اعبدوا الله. وقلنا العبادة ليست هي الصلاة ولا الصوم والزكاة والحج، بل دي الأركان الأساسية اللي بني عليها الإسلام. الأركان الأساسية اللي بني عليها ليه؟ يبقى الإسلام شيء تاني. كل تكليف في الحياة، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. زي ما قلنا الإقبال على أنه يبقى خياط، الإقبال على أنه يبقى نجار، الإقبال على أنه يبقى بني، الإقبال على أنه يبقى زارع، كل دي إيه؟ كل دي عبادة، لأن الواجب لا يتم إلا بها فهي ولذلك قلنا إذا خلت صنعة من صانع فعلى ولي الأمر أن يكلف ويرغم ناس يتعلموا الصنعة دي. إذن العبادة كل أمر تكليفي فيه افعل ولا تفعل. وما لكم من إله غيره يعني إيه؟ أم قال لك إياك أن تأخذ حكما تكليفيا من حد تاني، لأن ما فيش إلا إيه؟ إله واحد. وإياك أن تستدرك من البشر حكما على الله، تقول الحكم ده فترة به، إما نشوف لنا حكم جديد عشان نجيبه. إياك ما تستدركش على الله إيه؟ حكم. ولكن افهم، فإن كان الحكم محكما فخذ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملا أو مجملا أو غير مبين، شوف أنت باجتهادك توصل لإيه. ولذلك رسول الله قال لمن أرسله إلى اليمن، قال له بماذا تفتي إذا استفتاكنا؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آله. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبعد ذلك هنا تنفصل الرسالات بقى في الأحكام الأخرى غير القمة العقدية. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دي الكل، وبعدين بقى اللي بيعملوا فاحشة الرسول ده يعالجها، واللي بينقص في الكيل وميزان الرسول ده يعالجها، واللي بيعبد حجارة الرسول ده يعالجها. ليه؟ قال لك لأن العالم القديم كان على هيئة الانعزال، ما فيش فيه ايه؟ التحام ومواصلة. فقد يكون عيب وآفة في مكان وليس في مكان آخر، يبقى كل رسول يجي يعالج الايه؟ العيب اللي موجود هنا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة الخاتم جاء والدنيا على ميعاد الالتقاء، يحصل الشيء في قارة أمريكا الصبح يكون عندنا، يحصل الشيء عندنا يبقى الله. إذن الالتقاء بقى، إذن تعددت الداءات ولا ما تعدد الشيء؟ تعددت الداءات هناك، ولكنها تعددت فتوحدت هنا بسبب إيه؟ بسبب سرعة الالتقاء. ده احنا الحادثة بنشوف ماتش الكرة هناك بنشوفه دلوقتي بعينين في ساعة ما الله. يبقى التقت ولا ما التقتش؟ يبقى التقت. وما دامت هذه الالتقاءات حدثت يبقى الداءات تبقى ايه بقى؟ الداءات واحدة، فالرسول يكون واحدا الى ان تقوم الساعة. هنا بقى القوم دول قال مدين كانت الحكاية بتاعتهم، الخيبة بتاعتهم عدم عبادة الله اللي لا اله غيره، ادي واحدة. وقالها التانية انهم كانوا حكاية الايه؟ التطفيف في الكيل والايه والميزان. انتقل بقى الى الخصوصية اللي جاي لها مين؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. لا تنقصوا المكيال. هنا حينما تعرض العلماء للحتة دي لم يلتفتوا إلى أن المراد مش نقص المكيل والموزون، إنما لا المكيال والميزان مش المكيل. لأنه لما أقول لا تنقصوا المكيل ولا تنقصوا الموزون يبقى بيرب البائع، والقضية مطلوب منها أن يرب البائع والمشتري، واللي حاكم البائع والمشتري إيه؟ الكيل والميزان. الله. أم قال لك لأن المسألة بين البائع والمشتري، إن كنت ذهبت لتشتري فمطلوب من البائع إيفاءك حقك، طب ومطلوب منك أنت إيه؟ استيفاء تديله حقه برضه. يبقى اذا المطلوب من الاثنين ما تقولش بقى تنقص الكيل لان دي تبقى لمين بس؟ اللي بيبيع. نقول له لا، واللي بيشتري الاخر، لان يمكن اللي بيبيع عنده غفله واللي بيشتري واد ناصح. ما هو احنا بنشوف ايه ازاي اللي البائع ينقص كيله ازاي ولا ميزانه؟ اولا نعرف معنى كيل يعني ايه ومعنى ميزان يعني ايه. الكيل تعديل شيء بشيء، يعني نجيب شيء يعادل شيء. فإن كان في الخفة والثقل يحتاج لميزان. عايزين نعادل دي بيدي دي تقيل ولا خفيف، نقوم نسمه ايه ده بقى؟ يبقى الميزان هو ايه بقى؟ الميزان تعديل شيء او معادلة شيء بشيء في ايه؟ في الخفة والثقل. طب وإن كان تعديل شيء بشيء في الكم يبقى ده كيل، يبقى ده اسمه ايه؟ بس كده؟ قال لك لان دي هي الامر المشهور الكيل والايه؟ لا، وكل ما فيه تعديل شيء بشيء في شيء. بتبيع قماش يبقى تعديل شيء بشيء اللي هو المتر بتاع في ايه؟ في الطول. طب عايز تاخد ارض، عايزه مساحه طول وعرض، تعديل شيء بشيء في المساحه. عايز تاخد حاجه اسمها حجم، تعديل شيء بشيء في الحجم، يعني طول في عرض في ايه. اذن المهم كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حقه. طيب افرض ان انا باجر واحد يعمل لي عمل، برضه تعديل شيء بشيء في زمن وقوه العمل. اذن المهم الكيل والميزان بس هي دي اللي مشهوره، انما بقيه التقييمات موجوده ولا مش موجوده؟ بقيه التقييمات موجوده. ليه؟ علشان الحق يضمن ان مفيش انسان ياخد غير حقه، لان الانسان لو اخذ غير حقه لاستمر انه ياخد الحقوق بقى الناس، ولو الناس اتخذت حقوق ايه يعملوا؟ يزهدون في العمل. ولذلك لما نيجي ناخد حاجه من الناس كده وبتاع يقول لك خلاص انا اشتغل على قد ما اكل وخلاص. يا سيدي انا عايزك تشتغل، لانك انت لما تشتغل وان لم تقصد نفع الفقير هتنفعه. الذي بنى عمارة ما فيش في نيته الفقير خالص، بلاش خالص، ما هيش قباله خالص، إنما جاب شوية فلوس كانوا عنده خزينهم وبعدين عمل إيه؟ عمل عمارة. هو في باله ينفع الفقير اللي بيبني واللي بيفحط طوب واللي بيضرب طوب واللي بيغفق واللي بيجيب كهربة واللي بيعمل مش عارف أدوات صحية واللي بيعمل بوية؟ ما في بالوش حاجة من دي خالص، إنما نفع غصب عنه ولا ما نفعش؟ فدعوا صاحب الطموح يعمل وإن لم يقصد الفقير، فإن الفقير سينتفع قهرا عنه. وربما انتفع كل الفقراء مما بنى، وساعة هو ما يجي يأجر كده يروحوا مأممينه. ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. يبقى إذن المهم كل واحد ياخد إيه؟ علشان لما أعرق وأخد حق أبقى آمن أنني اللي إيه؟ النفعية. لأن الدين حتى هو في ظاهره إيثار وفي واقعه أنانية، بس أنانية في الإيه؟ الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة. معاك جنيه كده وواحد قال لك والله ده أنا عايز كده، الست وضعت وما عندناش مش عارف إيه، وانت خارج بجنيه واحد ورحت قلت يلا اديه له خلاص، انت آثرته صحيح، إنما انت صحيح آثرته ولا آثرت نفسك؟ ده انت عايز العشر أمثال. تبقى الدين نفعية ولا مش نفعية؟ بيعاملنا الله بها. نقوم لما عاملها بقى لازم نخلي قانون النفعية هو الذي يسيطر على حركة الناس. نبقى إذن فهمنا إن هنا لا ما تنقصوش المكيل والموزون ولا الكيل والميزان. الكيل والميزان. ولذلك هو قال لك هنا، بيقول لك العلماء إيه؟ ده مرة قال لهم لا تنقصوا الكيل، وبعدين قال أوفوا الكيل. يبقى امرين، نقول له ده هما الاثنين بيخدموا، لان الكلام مش في المكيل والموزون، الكلام في الكيل والميزان، سواء كنت هتوفيه او ما توفيش، المساله لازم تتاخد على هذا الايه؟ على هذا الاساس. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. إيه إني أراكم بخير؟ يعني أنتم غير مضطرين إلى أن تنقصوا الكيل، لأن أنتم عندكم خير. إزاي؟ أم قال لك اللي بيبيع سلعة دي مش عنده سلعة؟ طب واللي رايح يشتري مش عنده فلوس؟ طب ما يبقى عندهم خير أهو، ما تكتفوا بالخير اللي عندكم وخلي كل واحد ياخد إيه؟ حق. قال لك دي قضية يغفل عنها كثير من الناس. نقول له الذي يبيع صنفا واحدا إن غش في كيله وميزانه، الأصناف الأخرى التي تلزمه لحياته مع مين؟ مع غيره. طب ما هو برضه ينقص لك انت راخر، وحينقص لك كم حاجة بقى، هو بيبيع بلح بس، إنما انت عايز حاجات كتير من غيره، فلو كنت انت بقى هتشتغل في النقص هم يشتغلوا في ايه؟ يشتغلوا في، تبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران، لأنك واحد وهم متعددون عليك ومصالحك الأكثر مع غيرك. فبقول إني أراك فما الذي يضطركم إلى أن تنقصوا وأنتم بخير؟ ما يصحش إنكم تعملوا الإيه؟ العملية دي. إني أراكم إيه بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. لأنك حين تنقص شيئا إن كنت تبيح أو تزيد شيئا إن كنت مشتري، لأن الغفلة قد تطرأ على البائع وتطرأ على مين، والنمرضة برضو تطرأ على البائع وعلى المشتري. افرض اللي بيبيع شاطر وشاطر كده كويس عمل إعداده، طيب بيبيع إيه هيوزن، من الممكن هو بياخد الميزان كده يروح عامل صابع بس كده، مش بيحصل. والتاني في غفلة ومش عارف إيه، شاطر كلام كويس قوي. طيب افرض بقى ان اللي بيشتري انقح منه، يقوم هو يجي تحت كده البتاعة اللي فيها السلعة وبصابعه برضه يشيلها كده، يبقى مكر على مين؟ على مكر. تبقى احنا عايزين الاستقامة في البائع وفي مين؟ وعايزين في المشتري. لأنكم إن لم تفعلوا ذلك أولا ستنتفعون بشيء قليل لا يقاس إلا بعمرك في الدنيا، ولكنك تتعرض لعذاب الله في الآخرة، وده ملوش أمد ولا نهاية. يبقى أنت اللي خسران ولا مش اللي خسران؟ يبقى أنت حميت دنيا زائلة وعملت إيه؟ وأديت نفسك إلى عذاب في آخرة غير زائلة، والعذاب في الآخرة عذاب محيط. محيط يعني إيه؟ لا تستطيع أن تفلت منه، لأن عذاب الدنيا من الممكن أن تحتال في النجاة منه، ممكن أن تحتمي بأقوى منك أحميك، لكن في الآخرة لا بيع ولا خلة ولا إيه ولا شفاعة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان. بقى دوك قال ما ايه ما تنقصوش، وهنا قال ايه او، يبقوا الاثنين مطلوبين، لانه ما بيتكلمش لا على المكيل ولا على الموزون، انما يتكلموا عن الايه، عن الكيل في اطلاقه والميزان في اطلاقه، وهو واسطة بين مين، بين البائع وبين المشتري. يبقى عايزين لا تنقص. هناك في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويل للمطففين، اللي بياخذ الشيء الطفيف كده، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا عليهم يعني ايه؟ اشتروا. يقول له يا شيخ انت مأمون يوزن انت ولا كيل وبتاع، يقوم جايب الكيله بقى والبتاع وروح ايه ضربها وهزيزها كده، ولما يجي بقى ياخذ الهرم اللي فوق كده ويرتقي كده بايده، ها مش كده ولا لا؟ يستوفون. واذا كالوهم يعني هم كيلوا لهم يخسرون. المساله بقى مش بالعكس، ده دلوقتي اهو بده يعمل ايه، لما يكيل هو ينقص، ولو كيل لنفسه يزود. بقت المصيبه جايه من الاثنين ولا مش الاثنين؟ بقت بلوه جايه من ايه، من الاثنين. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. بالله ما عمركش شفت كده، شفت بقى واحد بيبيع جوافه ولا مثلا برتقال ولا تفاح، وبعدين رصص لك الرصه الايه اللي هي بقى الحاجه الحلوه كده وعاملها، وبعدين حاطط في ايه جوه بقى، وما تعرفش ايده خفيفه، انت تمد ايدك تاخد حاجه وحشه يكون هو حاطط ثلاثه حاجه حلوه، يروح حاطط هو ثلاثه وحشين، مش ده اللي بيحصل؟ وبرضه بيعمل ايه تاني، عنده شيء معطل ما يستناش لما يبقى يديه لك، كنت مجهزه في القراطيس، قراطيس كده حاطط فيها البايظ وحاطته في القرطاسل، وبعدين يروح جايب القرطاسل، ولا مقعد ابنه تحت في العربيه من تحت كده ويخلي ابنه يعمل بصابعه كده على البتاع، يعني عمالين بيحتالوا. نعم. اوفوا الكيل والميزان بالقسط، يبقى في النقص اتكلم وفي ايفائه اتكلم، يبقى الجهتين جم ولا ما جوش؟ يبقوا جم جهتين. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ده كلام عام بقى، مش في مكيل ولا موزون ولا مقيس ولا ممسوح ولا محجوم، في كل شيء يعطيك غير حقك. لا تبخسوا الناس أي أشياء، بانك انت مثلا تيجي السلعه تقول له لا ده دي بقى ما عادش لا خلاص ده الكلام ده ما عادش ماشيه السلعه دي لا ده مش عارف ايه ويقعد بقى ايه تبخس الناس اشياء مثلا يرتش يسرق يخطف يغتصب يختلس ما هي كلها اخذ غير حق بس وسائله متعدده يسرق بياخد من حاجه ايه من حاجه مصونه كده يروح سارق منها خفيه ياخدها خفيه كده ادي السرقه. طب وبيخطف قال لك ما يكون واحد قاعد بفرش كده والفرش عريض وحطت عليه بقى وبعدين جه ولد راح مدد ايده كده واخد حاجه وجاري هو ده اسمه خطف لان دوك ما تناولوش. طب وغصب يعني ايه ده دوك مسكه بايده وقعد يعافر فيه يبقى ده اسمه ايه الغصب اختلس كان مامونا على شيء فاختلس ارتشى اذا ده فيه وسائل ايه وسائل متعدده جاءت في ولا تبخسوا الناس ايه ولا تبخسوا الناس اشياءهم. والبخس هو ايه بقى البخس انك تيجي تضره ضرر اما بنقص او ده النقص اذا كان ايه يعني له حجم او له ميزان او كم من كم او كيف يا كم يا ايه يا كيف. ولا تبخسوا الناس اشياءهم وكلمة أشياء جمع شيء والشيء يقولون عنه جنس الأجناس ما يقال له شيء. التمرة الواحدة يقال لها شيء ولا لا وطن التمر يقال له شيء ولا لا. هو تكلم عن أي حاجة قال لك لأنك اوعى تغرك حاجة مهما كانت ايه مهما كانت قليلة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم الناس جمع وأشياء جمع وإذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسم آحاد يعني لا تبخس الفرد شيئا ما هي الناس جمع وأشياء جمع قسم أشياء الجمع على الناس الجمع يبقى لا تبخس الإيه الفرد ما يقال له شيء وإن إيه وإن فل. ولذلك مثلا يجي واحد مثلا من العارفين بالله استأجر مطية ليذهب فيها إلى مكان فلما ذهب ركب المطية ومشي وقع صوته الصوت يعني اللي بإيه اللي بيحرك به الماشية فلما وقع صوته الدبة كانت مشيت شوية كده أمسب الدبة مطرحها ورجع ماشي وخد الصوت بتاعه ومشي كده راح على الدبه وركب تاني قال له يا اخي ما كنت ايه ترجع الدبه وتاخد الصوت وتر. قال له انا استاجرتها هكذا لا هكذا. الرجل الذي كان في بيت مستاجر يبات في خان من الخانه وبعد ذلك كتب كتابا وكانت الكتب قديما تكتب بالحبر ما كانوش اخترعوا الحاجه اللي بمجرد الواحد ما يكتب يجف يعني يتطاير كده ويجف كان الكتابة لازم ترمل او تترب يجيب حاجة تراب ولا رمل عشان يشفط الايه الحبر الزائد وينفضه كده. فهو في الخان كتب كتاب وبعد ذلك جاب شوية تراب من الفريح الجدار كده وراح حطتهم على التراب. أنا قال الله انا خدت تراب من الجدار. فجيه صاحب الخان قال له يا راجل انا عملت كده قال له قومها قال له والله لورعك لا اقوم يعني خلاص ما دام انت بالشكل ده يعني بتورع يعني مثلا نعم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعثوا في الارض عثى يعثي ولا عثي يعثى ولا عثى يعثو كلها زاول فسادا. واحنا قلنا زاول الفساد ان يعمد الانسان الى الصالح في ذاته فيفسده زي ما قلنا مثلا فيه بير او عين بتطلع ميه ما نطمرهاش انما حسنها اعمل لها مباني كده عشان التراب ما يهلش عليها ابنع من السفو والرمال حسنها يبقى العسو اللي هو الايه الفساد. ولا تعسوا في الارض مفسدين اي مخرجين الصالح في ذاته عن صلاحه بل ان قدرتم انكم انتم ترقوا الصلاح فايه فرقوا. ولا تعسوا في الأرض مفسدين. قل لي بقى مجتمع مأمور كله أن لا كل واحد مأمور أن لا يعسى فساد، يبقى المجتمع ده شكله إيه؟ أنت لا يتأتى منك فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده لا يتأتى منه فساد، وده يبقى المجتمع إيه شكله؟ المجتمع كله كله صالح، يبقى كل واحد بينفذ ما ولايته فيه على نفسه. إنما الآفة أن كل واحد يحب غيره غير مفسد وهو على مزاجه يفسد زي ما هو عايز. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم، أي ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم. ليه؟ قال لك لأنك أنت فاهم أنك بتزود المال، إنما قد تذهب بركته. لو أنك أنت أبقيت الحلال لك على قد حقك يبقى البقية دي خير لك. ليه؟ من أي وجه؟ أم قال لك لأن الذي يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبوابا تنهب منه الزائد. ولذلك نقول ده فلان ده يعيش في بركة. بركة يعني إيه؟ دخله قليل وحالته كويسة وربى أولاده ومبسوط وتلاقيه لابس كويس وبيأكل كويس وبتاع، وواحد تاني دخله مش عارف. قالت المسألة أصلها ما المسألة يجب أن تؤخذ لا بالكم الزائد ولكن بالكم الذي لا ينقص. ازاي؟ قال لك افرض واحد مرتبه 100 جنيه وواحد تاني مرتبه 50، اللي 50 عايش في ايه؟ في الحدود بتاعته، واللي ب100 جنيه عايش في غير الحدود بتاعته. تقوم تلتفي اللي ب50 ده يمكن يوفر له في الشهر 5 جنيه، واللي ابو 100 يعوز له كمان 20 عليهم ولا 30 ولا 40. نقول له ليه؟ أم قال لك لأنك حين تجترئ على حق يجرئ الله عليك مصرف سوء. الناس اللي بيكسبوا مثلا، في ناس كتير عمال يكسبوا في اليوم مثلا كذا جنيه، وبعد ذلك تلتفي تلاقيه فيه اندامه وفي حياته وفي أولاده شكلهم ايه؟ ليه؟ ما هو صلت عليه حته بتاعه ياخدها من اللي بياخدوها دي تروح واخده الشاه كله. هو حد هيضحك على خلقه؟ محدش هيضحك على خلقه ابدا. انت بتاخد حاجه ما تحلش لك؟ لا، ده بقيه الله خير لكم. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعيش ربنا يذهب عنك مصارف السوء. ولذلك قلنا زمان أن الناس ينظرون دائما إلى رزق الإيجاب، يعني الدخل يبقى كبير، ولا ينظروش إلى رزق السلب. في واحد دخله كتير ولما ربنا مسلط عليه إيه؟ أبواب، وواحد ربنا سلب عنه مصارف السوء. يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى أحسن. بقية الله. وأيضا فالأولاد الذين يربون من سحت وحرام ربنا ما يباركش فيهم، بقى بتبني تكوينهم على حرام وبعد ذلك عايز ربنا يبارك فيهم، يقول لك الواد مش عارف ايه عايز دروس خصوصية. والغلبان الراجل المستقيم ولا يعرف ابن الدروس الخصوصية ولا يعرف اي حاجة، انما التاني مشعوف على الدروس الخصوصية وكل درس مش عارف بقد ايه وشغلانة كبيرة. وبعد ذلك برضو اللي بيدي الدروس الخصوصية ويهمل في دروسه علشان يجي له الدروس الخصوصية، ربنا يبعت له بقى ايه الاشياء تروح نهبل ايه، يبعت له ست ان دخل عليها بمتر قماش ثمنه 5 جنيه تقول له ايه ده بتاع بنت فلان احسن منه، خد يا شيخ انت مش عارف ايه. وإن كان جايبه كده من حلال وجايب المتر ب50 قرش الله يلقي القبول عليه وتقول له إلهي ربنا ما يحرمني منك، يا سلام إيه الذوق بتاعك الحلو دي، وتمشي الحكاية. يعني يجب أن نفهم إن ما فيش حد بيخدع ربه، يعني تاخد كده اللي ما لكش حق يقول لك لا وناخد برضه ده منك، ما فيش فايدة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بأن الله رقيب والله قيوم، وساعة ما تاخد حاجة من غير حقك ما تفتكرش إنك أنت استغفلت حد، لا هيجيب لك حاجة تاخدها منه، وبعد ذلك عذاب الآخرة أشر. يبقى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وافهموا جيدا ما أنا عليكم بحفيظ. أنا مش هقف على كل بياع ولا كل مفسد عشان أقول له لا دي كذا دي كذا، كل واحد يبقى حافظ على مين؟ على نفسه. يبقى القيمة نشأة من ذاتك مش من اللي مش بتاع التمويل. ولذلك كل عمل تعمله وأنت لا تلاحظ فيه قيمته الدينية يبقى حابط. طب افرض ان واحد مثلا بيوزن ومش عارف ايه، وبعدين شاف واحد كده، تخيل انه مفتش التمويل بس، امد للراجل وزن كويس واداله كويس وكيل كويس وعمل كويس، يبقى عملها عشان مين؟ عشان ايمان ولا عشان خوف؟ يقول انا مش حافظ عليكم، كل واحد على ايه حافظ على نفسه، هو اللي عارف دي عملها بنية ايه ودي عملها بايه بنية ايه. بقية الله، وشوف سماها بقية الله، وما دام بقية الله يبقى لازم شائعة فيها الايه؟ شائعة فيها البركة. نعم. خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ أي رقيب. أنا مش هقعد بقى كل واحد أقول له لا دي كذا ودي كذا، بل خلية الإيمان هي اللي تعمل ايه؟ هي الرقابة. ولذلك أدي فايدة ما يأمر به الإيمان أو ما ينهى عنه الإيمان وما يأمر به القانون الوضعي أو القانون. قصار القانون الوضعي أن يحمي عين القانون عنه، يعني أنت تعملها من وراء القانون جايز، إنما القانون الإلهي يبقى دايما وياك، يبقى رقعة الفائدة لمن. ولذلك ما تقوليش بقى ده دي مش مقننة دي مش مشرعة، لا يا أخوة شرع عليك اللي ولايتك فيه على نفسه عمد، وسيب اللي الولاية فيه للحاكم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ده كلامه هو بقى، اعبدوا الله ما تنقصوش الكيل، إني أراكم بخير، وأوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم، بقية الله خير لكم وإن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. عناصر الإيه؟ عناصر الصيانة لحركة المجتمع كله. والمجتمع إذا لم تصن حركته يفسد. ليه؟ لأن حركة المجتمع معمولة حركة تكاملية مش حركة تكرر. لا، لأن معنى التكرر إيه؟ إن المواهب اللي تبقى فيك تبقى فيا وفي ديه وفي دي، نقول له لا ما تنفعش، لازم أنت يبقى عندك موهبة أنا ما عنديش منها حاجة، وأنا عندي موهبة أنت ما عندكش منها حاجة، عشان المصلحة العامة تقتضي أن أحتاجك في موهبتك إيه؟ وتحتاجني. يبقى العالم عمل إيه؟ يبقى العالم تكامل، ولا فيش واحد ايه يستغل. بالله لو ان العالم كده متساوي في كل حاجه، هل نجيب واحد بقى واخد الدكتوراه من الجامعه ونيجي نقول له اكرس الشارح؟ يكنسه تفضل؟ لا مش عايزينه تفضل، انما يجي واحد يكنسه حاجه، عايز يعيش وعايز ياكل واولاده في البيت عايزين لقمه، يقوم يروح يكنس الشارح ويروح يعمل الباكابورت ويبقى مبسوط، ولما ما يلاقيش باكابورت ينزحه قال يبقى ربنا ما فتحش عليه النهارده. الله ايه الحكايه دي؟ وبعد ذلك يعشقه فيها، يخليه يعشاها، وما دام يعشاها ما يستنكفش منها. لكن ايجعل قوما هكذا وقوما هكذا ام هي دول؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.